يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت إن شاء الله، يوجد صوت أيها الكرام حفظكم الله، يوجد صوت، كتب الله أجرنا وأجركم. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يعلي شأنكم وأن ينير دروبنا ودروبكم يا رب العالمين. الصوت واضح للجميع إن شاء الله، يوجد صوت، يوجد صوت، يوجد صوت، بارك الله لنا ولكم. أيها الكرام، نعم الحمد لله، كتب الله أجركم. أيها الكرام، حفظكم الله وسدد خطاكم. اليوم هو اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك، يوم من الأيام العظيمة التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. الصوت إن شاء الله تعالى واضح، الصوت إن شاء الله تعالى واضح، الصوت إن شاء الله تعالى واضح، حفظكم الله. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن المقبولين ومن ورثة جنات النعيم. حاضر حاضر. طيب، يعني أنا خرجت وعدت، أرجو أن يكون الصوت واضح الآن إن شاء الله، أرجو أن يكون الصوت الآن واضح إن شاء الله تعالى، حفظكم الله. يوجد صوت؟ يوجد صوت إن شاء الله تعالى، يعني أرجو أن تبلغونا حفظكم الله. الآن الصوت واضح، الآن الصوت واضح. طيب، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم وأن يجعلنا وإياكم في رمضان من الفائزين، وفي هذا الشهر من الفائزين. ما زال يتقطع الصوت، يعني الله المستعان. طيب، يعني اخرجوا وعودوا، اخرجوا وعودوا إن شاء الله تعالى. هل يتقطع للجميع؟ هل الصوت يتقطع للجميع؟ طيب، كتب الله أجركم أعلى شأنكم يا رب العالمين. رمضان أيها الكرام، رمضان، نعم رمضان، مر فيه ثلاثة أيام، فيا أيها المشمرون أين أنتم؟ مرت ثلاثة أيام وكأنها ساعة، لم نشعر بها ولم نشعر بجمالها، فالأيام الجميلة دائما تمضي سريعا. واليوم بفضل الله معنا إعجاز آخر من إعجازات الله الخالدة، إعجاز نزل من قبل 1400 عام من الزمان، إعجاز الله الخالد في كل زمان ومكان جل في علاه، ردا على كل ملحد، ردا على كل مشرك، ردا على كل مشكك. ترى ما إعجاز الله الخالد لهذا اليوم؟ كونوا معنا. في الشروق وفي الغروب هنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتدي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتدي دوما رضا كرام. صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت بفضل الله، يوجد صوت، الصوت واضح يعني أم يتقطع ما زال؟ هل الصوت واضح أم ما زال يتقطع؟ طيب لا بأس إن شاء الله تعالى، الصوت واضح إن شاء الله، الآن الصوت واضح بفضل الله، لا مشكلة. طيب جزاكم الله خيرا، يعني أعتذر على سوء الشركة الشبكة والله المستعان. أيها الكرام، إعجاز الله الخالد في هذا اليوم، إعجاز الله الخالد في هذا اليوم، بارك الله لنا ولكم، عن خلع الحذاء في الإسلام. ربما لم يلقي أحد، الله المستعان. طيب يعني سأخرج وأعود، بارك الله لنا ولكم، سأخرج وأعود إن شاء الله. لهذا اليوم المبارك سيكون خلع الحذاء في الإسلام، موضوعا ربما لم يلقي أحد له بال من قبل، موضوع لم يفكر فيه أحد من قبل، خلع الحذاء في الإسلام. وهل لخلع الحذاء ضوابط في الإسلام؟ وهل خلع الحذاء من الإسلام؟ نعم، لننظر أيها الكرام، لننظر إلى بعض الحقائق العلمية ونربطها بكتاب الله عز وجل، لنعلم كيف أن الله عز وجل اهتم بكل شيء في حياتنا صغيرا كان أو كبيرا. نعم أيها الكرام، خلع الحذاء في الإسلام. يقول الله جل في علاه: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يا الله، إذن خلع الحذاء في الإسلام موجود، ولكن ليس موجودا في أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما موجود أيضا في القرآن الكريم، موجود في القرآن الكريم. فسبحان الله العظيم، سبحان الذي أنزل آياته الباهرات، والعالم إلى اليوم يتحدث في هذه الآيات ولا يعلم أين أو من أين يبدأ، ويظن أنه اكتشف شيئا حديثا، إلا أنه موجود في كتاب الله منذ 1400 عام من الزمان. فسبحان من خلق، سبحان من برأ، سبحان من أنزل، سبحان. فهو رحمن مجيب هذه الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما الحضور ربنا الهادي الوجود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما الحضور لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب كل شيء ومليكه، خالق الإنسان، خالق الإنسان ومعلمه. أيها الكرام، نحن نعلم أنه لا يجوز الدخول للمساجد إلا بعد خلع الحذاء، صحيح؟ صحيح، الجميع يدخل إلى المسجد ولكن بعد خلع حذائه. وتصوروا لو أن الإسلام سمح بلبس الحذاء والدخول للمساجد، مع هذا العدد الهائل الذي يدخل المسجد من أناس مختلفين، ومنهم مسافرون من أماكن بعيدة. وتصوروا لو أن كل واحد من المصلين نقل أنواعا جديدة من البكتيريا من خلال حذائه، فماذا ستكون النتيجة؟ ماذا ستكون النتيجة أيها الكرام؟ سيتحول المسجد إلى مكان مليء بالأوبئة والبكتيريا المعدية. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله، يعني الله المستعان، الصوت واضح بفضل الله، الصوت واضح. سيتحول المسجد إلى مكان مليء بالأوبئة والبكتيريا المعدية. وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله كل من انضم إلينا. وتصوروا معي أيضا لو أن الإسلام سمح لنا بالدخول بأحذيتنا إلى المساجد طيلة هذه القرون، ثم جاء العلم الحديث ليثبت أن هذا الأمر خاطئ، فماذا ستكون النتيجة؟ ماذا ستكون النتيجة أيها الكرام؟ ستكون النتيجة تشكيك في الإسلام، وتشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حذاء. نعم، هم يبحثون على شيء أقل من الحذاء إن وجدوا ليضربوا به الإسلام، والله المستعان. ولذلك فإن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام بخلع حذائه، فقال: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والسؤال أيها الكرام، لو كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كاذبا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كاذبا كما يدعي الملحدون، نسأل الله أن يشل ألسنتهم، فلماذا يأمرنا بخلع الأحذية قبل الدخول للمساجد وبما يتفق مع نتائج البحث العلمي الحديث؟ ومن الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي علمه؟ من الذي ألقى إليه هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إنه الله أيها الكرام. نعم، الله سبحانه وتعالى، الله جل في علاه، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما جعلت شيئا يهم حياتنا إلا وقد اهتممت به، سبحانك ربنا سبحانك وتعالى. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربنا ما أعظمك وما ألطفك، يلطف بنا سبحانه حتى في لبسنا للحذاء. وربما نعلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه النظيفين أحيانا، وعندما يرى فيهما أذى أو قذارة ما فإنه يخلع نعليه أو يمسحهما جيدا ثم يدخل للمسجد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى عليهما يعني النعلين أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما. الصوت واضح، الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت، يوجد صوت حفظكم الله، يوجد صوت كتب الله أجركم. نعم. وهذا يدل أيها الكرام، يدل على عدم جواز الصلاة بالحذاء الذي عليه آثار القذارة. ولذلك وبما أن العلم الحديث أثبت أن جميع الأحذية تحمل هذه البكتيريا الضارة، والقاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار، إذن لا تجوز الصلاة في المسجد بالحذاء العادي في هذا العصر للوقاية من شر هذه البكتيريا وعدم إيذاء المصلين ونقل الأمراض إلى مساجد المسلمين. فسبحان الله، سبحان الله، سبحان الذي برأ، وسبحان الذي اهتم بكل شيء سبحانه في كتابه وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الملحد، يا أيها المشكك، يا أيها المبتعد عن دين الله، من الذي علم حبيب الله؟ الله المستعان. الصوت. طيب الصوت، صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت. من الذي علم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان، يعني الشبكة في أسوأ حالاتها والله المستعان. الله عز وجل لم يتركنا هكذا، الله عز وجل لم يتركنا هكذا، وإنما سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء حتى الحذاء، أكرمكم الله، حتى خلع الحذاء لم يتركه الله جل في علاه وبينه لنا. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعم أيها الكرام، يا أيها الملحد، يا أيها المشكك، يا أيها المبتعد، يا أيها المبتعد، يا من تستقل بدينك، يا من هو بعيد عن ربه، انظر من الذي علم الحبيب المصطفى، انظر من الذي علم الحبيب المصطفى هذا، انظر من الذي أنزل هذا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سبحان الله، فكان هذا إعجازا من إعجازات الله. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. سبحان الله، هذه الآية وقف عندها الكثير والكثير من علماء الكفر يشككون كالعادة في كل آية من آيات كتاب الله، ثم يثبت الله عز وجل أنهم على خطأ. لم يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، ولم يرسل الله عز وجل إليهم آية، لا والله، وإنما جعلهم يردون بألسنتهم على أنفسهم. فسبحان العظيم، سبحان من أبدع، سبحان من أبدع جل في علاه. لنستمع الآن ولنتابع الآن إعجازا آخر من إعجازات الله التي ربما لم يلقي لها أحد بالا، والله المستعان. كونوا معنا. يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه، ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما حضور، ربنا الهادي الوجود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما حضور، فارتجي دوما حضور. الغربي وهو علام الغيوب بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. أيها الكرام، الله جل وعلا خلق كل شيء فأحسن خلقه. الله جل وعلا لم يترك شيئا هكذا للصدفة جل في علاه، بدءا من درس الليلة، بدءا من درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا إعجاز من إعجازات الله الخالدة، وكذلك فقرة جديدة بعنوان صورة وآية. صورة وآية، أظن أن الصورة الآن قد وصلت لجميع إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل. صورة وآية، الصورة التي أمامكم بارك الله لنا ولكم الصورة التي أمامنا الآن والتي ننظر إليها تبين لنا أن في كل شيء، في كل شيء في هذه الحياة لله آية، في كل شيء تكون لله آية تشهد على أنه واحد أحد. نتأمل تشابها مذهل بين الخطوط على بصمة اليد، بصمة اليد ورمال الصحراء، الخطوط التي على بصمة اليد والخطوط التي رسمتها الرياح على رمال الصحراء، ونسبح الخالق جل في علاه، نسبح الله سبحانه. فالصورة التي على اليمين هي صورة بالمجهر لبصمة اليد، والصورة التي على اليسار صورة من الطائرة لمنطقة الربع الخالي في الجزيرة العربية. هناك تشابه واضح للغاية لم يجد له العلماء تفسيرا حتى الآن. فالخطوط التي ترسمها الرياح على الرمال تشبه لحد بعيد تلك الخطوط التي ترتسم على أصابع يد الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه. ولكن لو كان الكون والإنسان وكل شيء من حولنا قد جاء بالمصادفة، فماذا يدل على هذا التشابه؟ يا دعاة التحرر، يا من يقول أن كل شيء خلق نفسه وأن كل شيء جاء بالصدفة وأن كل شيء جاء هكذا لوحده وأن الكون خلق نفسه وسيموت بنفسه، على ماذا يدل هذا التشابه بين بصمة إصبعك وبين رمال الصحراء؟ على ماذا يدل؟ يدل على أن هناك خالق، يدل على أن هناك واحد أحد فرد صمد. التفسير الوحيد أن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء ووضع نظاما واحدا لجميع أجزاء الكون. يقول سبحانه: ذلكم الله، ذلكم الله. ماذا يا رب؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعظم ما خلقت، سبحانك ربنا وتعالى. يهدي العصا ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب بالشروط وفي الغروب. نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فارتدي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فارتدي دوما رضا. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه حقا، ليس لنا من إله غيرك يا الله، فتقبل منا واجعلنا يا ربنا من السائرين على دربك. سبحانك ربنا وتعاليت. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تكرمنا وأن تفتح علينا وأن تجعلنا من المتفكرين. سبحانك ربنا ما أعظمك وما أحلمك. دعونا نرى آية أخرى من آيات الله جل في علاه، دعونا نتأمل التشابه المذهل بين الخلايا العصبية في الدماغ، النسيج الدماغي الذي يتألف من مليارات الخلايا، وبين النسيج الكوني الذي يتألف من مليارات المجرات. فسبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. لعل الصورة قد وصلتكم، انظروا إلى النسيج الكوني وإلى النسيج الدماغي. اكتشف العلماء أن كوننا هو نسيج محكم، الكون نسيج محكم. فعندما قاموا بأضخم عمليات المحاكاة لمحاكاة الكون، بأضخم عملية لمحاكاة الكون تهدف إلى رسم صورة مصغرة للكون، وجدوا أن النجوم والمجرات تصطف على خيوط طويلة جدا، ويبلغ طول كل خيط أكثر من 100 مليون كيلومتر. 3 مليون، يعني كم؟ 6 في 3. 6 في 3 بكم أيها الكرام؟ يعني اكتبوا 1 وبجانبه 18 صفرا. يا الله، مرة أخرى سأعيد هذا، مرة أخرى نعيد هذا أيها الكرام. انظروا إلى عظيم خلق الله جل في علاه. اكتشف العلماء أن كوننا هو نسيج محكم، فعندما قاموا بأضخم عملية لمحاكاة الكون، سبحان الله، يستهدف هذه العملية إلى رسم صورة مصغرة للكون، وجدوا أن النجوم والمجرات تصطف على خيوط طويلة جدا يبلغ طول كل خيط، الخيط الواحد يبلغ طوله أكثر من 100 مليون مليون مليون، يعني 20 صفرا، حتى 20 صفرا واحد وبجانبه 20 صفرا كيلو متر. فتأمل هذا الحجم الكبير المذهل، سبحان الله، هذا الخيط الواحد فقط، فما بالنا بالمجرة، فما بالنا بالكون كله، سبحان الله. وبالصدفة، بالصدفة اكتشفوا أيضا أن التركيب ذاته موجود في دماغ الإنسان. يا الله، انتبهوا أيها الكرام، انتبهوا إلى الخالق عز وجل، انتبهوا إلى إبداعه جل في علاه. يكتشف العلماء أيضا الصورة التي على يساركم هي نسيج دماغي، اكتشفوا بالصدفة أن التركيب ذاته موجود في دماغ الإنسان. فعندما أخذوا مقطعا من الخلايا العصبية للدماغ، تبين أن الخلايا تصطف على خيوط طويلة جدا ودقيقة، ولكنها لا ترى إلا بالمجاهر المكبرة، لأن طول الخيط جزء صغير من المليمتر. فسبحان الخالق، سبحان الخالق، ألا يدل ذلك على شيء؟ ألا يدل ذلك على وجود خالق جل في علاه؟ ألا يشهد هذا التشابه بين الكون والدماغ على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى؟ ألا يشهد هذا على أن من خلق الكون هو الذي خلق دماغ الإنسان؟ ألا يشهد هذا ويدحر كل كافر وملحد أن من خلق الإنسان هو الذي خلق الكون، هو الذي خلق كل شيء في هذا الكون؟ فسبحان الله العظيم الخالق، سبحان الله العظيم الخالق، سبحان المبدع جل في علاه. ومن دعا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى، سبحانه القائل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيها الكرام، هذه صور تشهد على إعجاز الله الخالد. أيها الكرام، لو تبحرنا في أسرار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، سنجد العجب العجاب، وسيجلس الإنسان حائرا حائرا والله، حائرا ومتفكرا في عظمة الخالق جل في علاه، فسبحان من خلق، وسبحان من برأ، وسبحان من جعل لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يجزينا الله وإياكم خيرا، وأن يعيننا وإياكم على الطاع، وأن يجعلنا وإياكم في رمضان من الصائمين ومن المعتوقين ومن الفائزين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الكرام، كان هذا إعجاز الله الخالد بهذا اليوم المبارك، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، ومن الذين قد استفادوا من هذه الإعجازات، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأعتذر للغاية على سوء الشبكة، شبكة الإنترنت، والله المستعان، وأسأل الله أن ييسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تابعونا غدا إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مصر، ودرس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى مع إعجاز آخر من إعجازات الله الخالدة، إعجاز الله الخالد في كل زمان ومكان.